الفرع الثاني ماء ليس بمستبحر مثل خزان كبير أبو 10,000 لتر، أبو 30، أبو 100,000 لتر ونحو ذلك، ماء كثير أو ماء أقل منه ولكن ليس هو ببحر ولا نهر. إذا وقعت فيه نجاسة، وقعت فيه نجاسة ولكن هذه النجاسة لم تغير حال الماء، لم يتغير فيه الماء، لا أن يتغير الطعم أو اللون أو الريح، ما تغير شيء، فهل هذا الماء الذي وقعت فيه نجاسة ولم يتغير بالنجاسة هل هو طاهر مطهر أم صار نجسا؟ خلاف طويل بين العلماء. فمن أهل العلم كما ذكر هنا قال إذا كان الماء قلتين فهذا إذا وقعت فيه النجاسة فهو طاهر، غير أو لم يتغير. ومن أهل العلم كالحنفية من قالوا ننظر إلى هذا الماء الذي وقعت فيه النجاسة، نذهب إلى الجانب الأيمن من البركة ونحرك الماء باليد أو بعصا أو ننغمس فيه بالركن الأيمن، فإذا تحرك الركن الأيسر فنقول هذا الماء نجس، نقول هذا الماء نجس، إذا حرك بعضه فتحرك إيش البعض الآخر قالوا هذا نجس، لأن بوقوع النجاسة سيتحرك إيش الماء وتتحرك النجاسة وتنتقل إلى ذاك الجانب. وأما إذا حركت الجانب الأيمن ولم يتحرك الجانب الأيسر قالوا فهذا الماء طاهر، وهذا لا دليل عليه. وهناك أقوال أخرى، وكان رحمه الله يختار قول جمهور أهل العلم أكثر العلماء أن هذا الماء طاهر مطهر، أن هذا الماء طاهر مطهر لعدم الدليل على نجاسته. نعم هو ماء وقعت فيه نجاسة لكن هذه النجاسة اضمحلت وتفتتت في هذا الماء فلم يظهر منها شيء ولم تؤثر على الماء، قال فنبقى على أصل الطهارة فيه، وهذا هو قول جمهور السلف والخلف، وهذا الذي كان يختاره في جميع دروسه رحمه الله في الدراري وفي العمدة وفي منهج السالكين وفي غيرها. فهذا هو القسم الثاني مع شيء من فروعه، مع شيء من فروعه.